صدق الله العظيم. صدق الله الواحد المتفرد بتصريف الأحوال على الإجمال تعظيما وتقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله من لم يزل جليلا. صدق الله إنه كان غفورا رحيما. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إلهنا، ها نحن نقف بين يديك وقفة الضعفاء وجنين الداعين خوفا وطمعا، إنك كنت بنا رحيما. اللهم يا مغير الأحوال غير حالنا من حال إلى أحسن حال. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا عالم الخفيات ويا كاشف الكربات، اكشف ما بنا من كرب، ويسر ما بنا من عسر، وانزع ما بنا من سوء ظن، واجعل بيننا الثقة والأمان، وانزع ما في صدورنا من حسد وبغضاء، فإنك على كل شيء قدير. إلهنا، ضاقت الحيل وانقطع الأمل، ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. ارحمنا ارحمنا فنحن عبيدك، ارحمنا فنحن عبيدك، ارحمنا فنحن عبيدك، نحن الضعفاء وأنت القوي، ونحن الفقراء وأنت الغني. اللهم يسر أحوالنا، وقوِّ إيماننا، وثبِّت على الصراط أقدامنا، ولا تجعل توكلنا إلا عليك، ولا ذلنا إلا إليك، ولا مسألتنا إلا منك، ولا استعانتنا إلا بك. إلهنا، وقفنا ببابك. إلهنا، وقفنا ببابك فاكتبنا من أحبابك. إلهنا، جاء رمضان وها هو الآن يودعنا. اللهم من كان منا مصرا على معصية فانزحها من قلبه الآن، ولا يمضي رمضان إلا وقد تاب منها واستغفرك وتبت عليه الآن. إلهنا وخالقنا، ارفع غضبك ومقتك عنا، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. أنت أكرم الأكرمين، أنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. إلهنا، نشكو إليك ضعفنا وقلة حينتنا وهواننا على الناس. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا ليس لنا إله غيرك فندعوه، ربنا ليس لنا إله غيرك فندعوه، إليك الملتجى، إليك الملتجى وعليك التكلان. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، واهدهم إلى تعاليم الدين، وقهم شر الغرب المعتدين. اللهم أصلح نساء المسلمين، وقهن شر التبرج والسفور، واجعلهن هاديات مهديات، واجعلهن في الآخرة من الحور العين في الجنات، واجعلهن في الدنيا ربات بيوت متدينات. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إلهنا ندعوك بأحب الأسماء إليك، وبأحسن عمل عملناه رضيت به عنا، أن تعتق رقابنا أن تعتق رقابنا من النيران. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع المسلمين من النيران، وأن تجعلنا من أهل الجنان. اللهم آمنا برسولك ولم نره، فلا تحرمنا رؤيته، فلا تحرمنا رؤيته في جنانك، وشفحه فينا واجعلنا في جواره، ولا تحرمنا رؤيتك يوم نلقاك يا حنين يا منان. إلهنا نحن المقصرون، ونحن المذنبون، ونحن المجاهرون إلا من رحمت. إلهنا رفعنا أكفنا إليك، وأنغضنا رؤوسنا خشية منك، فلا تردنا خائبين. إلهنا إن طردتنا فمن يقبلنا، إن طردتنا فمن يقبلنا، نحن المحتاجون إليك، المتوددون إلى عطفك ورحمتك، فارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم تحيتهم فيها سلام، وأعد لهم أجرا كريما. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعلنا للموت من الذاكرين، واجعلنا به من المتعظين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، وذكرنا الشهادة. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. اللهم ثبتنا عند سؤال منكر ونكير، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم، واغسلهم بماء وثلج وبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا بالغيث النافع يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من القانطين، اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن البدعة إلى السنة، ومن أنواع الشر كله إلى أنواع الخير كله. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع به عنا النقم، واجزنا به وافر النعم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين. إلهنا، قلت وقولك الحق، ادعوا لي أستجب لكم، ها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين. إلهنا، نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعين لا تدمع، وعلم لا ينفع، ودعوة غير متقبلة. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا القول السديد والأمر الرشيد. إلهنا، وقف السائلون ببابك، ورست سفينة المضطرين في ساحل بحر كرمك. من لهم غيرك فيقبل دعاءهم، من لهم غيرك فيقبل دعاءهم ويجيب مضطرهم. إلهنا، إنا مضطرون فاستجب دعاءنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم لنا الأمن والاستقرار في ربوعنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم ونعمة على رعاياهم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، واجعل عمله في رضاك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذه الليلة المباركة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور. وكلنا يا ربنا في جميع الأمور. اللهم لا يأتي العيد إلا والإسلام عزيز. اللهم لا يأتي العيد إلا والإسلام عزيز. نستغيث بك للمسجد الأقصى. اللهم إنا نستغيث بك للمسجد الأقصى، ونستغيث بك لأمة حبيبك محمد.